الآن وقد اقترب موسم الانتخابات، ما هو دور أهل الدين في سوق الناس لرب العالمين؟ كأنه مع هذه المواقع يتأكد الداعي لسوق الناس لرب العالمين، لتدعو الناس إلى التفكر في مآلهم والنظر في حالهم، وأن ما هم فيه حكم رب العالمين، وأنه لن يغير ما هم فيه إلا تغير أحوالهم الظاهرة والباطنة، بحيث يكونون في الطاعة وينخلعون من الكفران والعصيان. هذه مهمة أهل الدين الباقية.